مع الله في نسمات الصباح وعند المساء في ظلال القمر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا من لدنك علما ينفعنا. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة، مر معنا في الدروس السابقة أن حسن الخلق من أفضل العبادات، وأنه العبادة التي تستغرق 24 ساعة. صاحب الخلق الحسن في عبادة 24 ساعة، ليلا نهارا. هذا ما قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم حين قال: إن المرأة لا يدرك بحسن خلقه درجة صائم النهار قائم الليل. إذن صاحب الخلق الحسن في عبادة دائمة، وإذا كان في 24 ساعة في عبادة، يعني في عمره كله هو في عبادة. وذكرت لكم في الدرس الماضي أن حسن الخلق من أعظم وسائل الدعوة إلى الله، وأنه من أهم أسباب دخول الناس في دين الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي جرى عبر تاريخ الإسلام الطويل، إذ دخلت شعوب بأكملها بملايينها في الإسلام بفضل أخلاق المسلمين وحسن تعاملهم معهم بالصدق والنصح والأمانة إلى آخر هذه الأخلاق الفاضلة. وأقول اليوم أيها الإخوة، كما أن الخلق الحسن من أهم أسباب إقبال الناس على دين الله، دين الإسلام، فإن الخلق السيء من الغلظة والفظاظة والغدر والخيانة والسرقة وغير ذلك من أشد ما ينفر الناس من الدين. هذا بالمقابل، سوء الخلق من أشد ما ينفر الناس من الدين، ويشوه صورة الإسلام ويلطخ سمعة المسلمين. ولذلك ربنا عز وجل، وهو الذي أنزل هذا الدين، حذرنا تحذيرا شديدا من سوء الخلق مع الخلق أجمعين. حذرنا من أن يكون الواحد منا سيء الخلق، لا مع أقاربه فقط ومن حوله، بل مع الناس جميعا. وبين سبحانه وتعالى، بين أن سوء الخلق هو سبب نفرة الناس من هذا الدين، ونحن واجبنا ماذا؟ أن نحامل الناس بحسن الخلق لنستجلبهم إلى دين الله، لا لننفرهم منه. فالله سبحانه وتعالى خاطبنا من خلال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. النبي سيدنا محمد وصفه الله: وإنك لعلى خلق عظيم. ولكن الله خاطبنا من خلاله عليه الصلاة والسلام، فقال الله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. هل هنالك بيان أعظم وأوضح من هذا البيان الذي يعلمنا الله سبحانه وتعالى فيه أن سيء الخلق يصد الناس عن سبيل الله وينفرهم من دين الله؟ هذه الحقيقة توجب على المسلم أن يحترز أشد الاحتراز من السقوط في رذيلة الخلق السيء. واسمعوا أيها الإخوة مزيدا من الآيات في ذلك. يحذرنا الله تعالى من سوء الخلق، من الغدر والخيانة وغير ذلك. الله سبحانه وتعالى قال في سورة الأنفال: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. ما معنى هذه الآية؟ أعيد نصها: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. قال الله عز وجل في هذه الآية هذا المعنى العظيم: إن الله لا يحب الخائنين. من هؤلاء الخائنون الذين يغدرون؟ فقال ابن كثير في تفسير هذه الآية: يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإما تخافن من قوم، يعني قد عاهدتهم، إذا في عهد بينك وبين قوم، خفت منهم خيانة، أي خفت نقضا لما بينك وبينهم من المواثيق والعهود، فانبذ إليهم على سواء، يعني أعلمهم بأنك قد نقضت عهدهم حتى يكون لديهم علم بذلك، يعني لا تقدر بهم قبل أن تعلمهم، فانبذ إليهم، يعني أعلمهم قبل أن توقع بهم ما تريد، أعلمهم بذلك وأنه لا عهد بينك وبينهم. وقوله على سواء، يعني تستوون جميعا في العلم بانتهاء مقتضى العقد والعهد، يعني إياك أن تغدر بهم قبل أن تعلمهم بنقض عهدك معهم. أرأيتم إلى هذه المعاني العظيمة؟ هذا مع من؟ مع الأعداء. فالله تعالى قال: إن الله لا يحب الخائنين. يقول أحد رواة الحديث الوليد بن مسلم: يعني لا يحب الخائنين حتى ولو في حق الكفار لا يحب الخائنين، لا يحبها أيضا، لا يحب الخيانة معهم. واسمعوا إلى تطبيق هذا من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم عن سليم بن عامر قال: كان معاوية ابن أبي سفيان يسير بأرض الروم، وكان بينه وبينهم أمد في عهد بينه وبينهم، فأراد أن يدنو منهم، فإذا انقضى الأمد غزاهم، يعني يريد أن يفجأهم بعد أن ينقضي العهد. أرأيتم ماذا كان يفعل؟ أعيد نص الحديث: أراد أن يدنو منهم، فإذا انقضى الأمد غزاهم. قال: فإذا شيخ على دابة يقول: الله أكبر الله أكبر، وفاء لا غدر وفاء لا غدر. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقدة ولا يشدها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء. يعني من كان بينك وبينه عهد لا تتصرف تصرفا يخالف هذا العهد وهذا العقد، يعني لا تحرك ساكنا إلا إذا انتهت هذه المدة. نعم، فبلغ ذلك معاوية، بلغه هذا الكلام، فرجع، وإذا هذا الشيخ الذي قال هذا الحديث هو عمر بن عبسة من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. يقول الحافظ ابن حجر في الفتح في شرح هذا الحديث، يقول: المعنى إذا عاهدت قوما فخشيت منهم النقض نقض العهد، فلا توقع بهم بمجرد علمك، بل حتى تعلمهم. إذن أرأيتم إلى هذه الأخلاق العظيمة كيف نهانا ربنا ونهانا النبي عليه الصلاة والسلام عن سوء الخلق حتى مع من؟ مع الأعداء الذين عاهدناهم، نهانا عن الغدر بهم ونقض العهد معهم إلا إذا أعلمناهم بذلك. نعم، واسمعوا هذا الحديث أيها الإخوة العجيب الذي فيه كذلك حرص الإسلام على ألا تنقض عهدك، لأن هذا من مساوئ الخلق ومما يشوه صورة الدين. روى الإمام أحمد في المسند ومسلم في صحيحه وغيرهما طبعا عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسيل، اسم أبو حسيل، يعني ظاهر أنه حذيفة كان وقت بدر موجود مع النبي عليه الصلاة والسلام، كان موجودا معه، ولعل بعضهم سألوا كيف أنت مع النبي ولم تشهد بدرا؟ فقال لهم: ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسين. قال: فأخذنا كفار قريش بالطريق، عرفوا أنه نحن بدنا نروح لوين؟ لعند النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: إنكم تريدون محمدا، أكيد رايحين على المدينة لعند النبي، لعند محمد إنهم بيقولوا طبعا. فقلنا: ما نريده، ما نريد إلا المدينة، احنا عندنا شغل بالمدينة مو رايحين لعند محمد صلى الله عليه وسلم. يقول حذيفة: فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه. يعني قالوا بدك تروح على المدينة روح، بس إياك أن تقاتل مع محمد، وأخذوا على ذلك عهد الله وميثاقه. يقول حذيفة: فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه. شو قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالوا: لا تردوا عليهم علاكين، حكي فاضي هذا. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: انصرفوا، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. ما هذه الأخلاق الربانية؟ قال: انصرفا، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. أحد علماء الأخلاق الكبار علق على هذا، قال: الوفاء بالعهد في وقت السلم فضيلة، لكن إذا كانت حرب متصلة على عدو ضار العداوة، متصل المكيدة، متلاحق الغدر، فإنه أفضل الفضيلة. والذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمى ما يصبو إليه الوفاء. هذه أخلاق الدين أيها الإخوة التي يجب أن يعلمها الجميع. طبعا مواقف النبي عليه الصلاة والسلام في عدم نقض العهد وعدم الغدر كثيرة جدا في سيرته وحياته المباركة صلى الله عليه وسلم، تطفح بالحوادث والوقائع المبينة لذلك. الآن من ذلك مما تعلمونه ما جرى في صلح الحديبية، حين كان النبي عليه الصلاة والسلام أثناء كتابة بنود الاتفاق مع قريش، وكان رئيس وفد قريش من؟ سهيل بن عمرو. نعم، وكان من بنود الاتفاق أي رجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قريش خلال مدة الصلح يرده النبي إلى قريش وإن كان مسلما. يعني ظاهر البنود الاتفاق فيها إجحاف بمن؟ بالمسلمين، هيك اشترطوا، اشترط سهيل ابن عمر ذلك، من يأتي إليك ترده. نعم. وبينما هم بصدد كتابة هذه البنود، إذ جاء أبو جندل ابن سهيل ابن عمر، يعني ابن رئيس وفد قريش، جاء يرشف في قيوده، يعني في قيود مقيد بها يمشي بها ببطء. كان قد خرج من أسفل مكة ووصل حتى رمى نفسه بين ظهور المسلمين، فقال سهيل ابن عمر: يا محمد، هذا أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلي. ابنه لرئيس الوفد صار مع المسلمين، قال: هذا أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نقضي الكتاب بعد، يعني ساعة ما وقعنا، لازلنا في أثناء الكتابة. قال: إذا لا أصالحك على شيء أبدا. اسمعوا بقى كلمات أبو جندل اللي بتثير العواطف. جعل أبو جندل يصرخ بأعلى صوته: يا معشر المسلمين، أرد إلى الكفار يفتنوني عن ديني وقد جئت مسلما؟ هذه الكلمات لما إذا نحن سمعناها ماذا نقول؟ لا أبدا، ما ممكن يتخلى عنك. لكن الآن صار في عقد بين النبي وبين قريش. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا جندل، اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا، إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد الله فلا نغدر بهم. رأيتم إلى الوفاء، إلى حسن الخلق مع الأعداء. وكذلك هرب رجل آخر من ثقيف كان حليف لقريش اسمه أبو بصير، فأرسلت قريش في طلبه رجلين، فرده النبي صلى الله عليه وسلم بموجب هذه الاتفاقية. حتى روى أبو داود وغيره أن قريشا أرسلت رجلا يدعى أبا رافع بكتاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يقال إنه كان قبطي هذا أبو رافع. المهم يقول أبو رافع: فلما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ألقي في قلبي الإسلام. سبحان الله، لما شاف النبي شرح الله صدره للإسلام. فقلت: يا رسول الله، إني والله لا أرجع إليهم أبدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد. لا أخيس بالعهد يعني لا أنقض العهد، ولا أحبس البرد، البرد جمع بريد، يعني أنت بريد قريش إلي فلا أحبسك، ما بصير. قال: ولكن ارجع، فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن فارجع، يعني تعود في وقت آخر. أرأيتم إلى هذه الأخلاق العظيمة وكيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يحققها في قلبه ويحذرنا بحاله ومقاله من سوء الخلق مع الخلق أجمعين، من غدر وخيانة وفظاظة وغلظة وغير ذلك. والنبي حذرنا من هذا بأقواله. اسمعوا إلى أقوال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن فعل هذا في واقعه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن ماجة وابن حبان عن عمرو بن الحمق رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: من أمن رجلا على نفسه فقتله فأنا من القاتل بريء وإن كان المقتول كافرا. أنت أمنت واحد فيجب أن تحافظ عليه. أعيد لكم نص الحديث: من أمن رجلا على نفسه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. ألا تكفي هذه عقوبة لهذا القاتل أن يتبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طبعا، لأن الغيانة والغدر من أبشع مساوئ الأخلاق، وتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ممن اتصف بهما لكي لا يحسب على المسلمين ويشوه سمعة الدين. وروى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. هل هنالك تحذير من الغدر والخيانة أشد من هذا؟ من قتل معاهدا، يعني وغير مسلم لكن في عهد بينك وبينه، فلم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. اسمعوا كذلك أيها الإخوة، هذا شيء يعني يجعلنا نرفع رؤوسنا عاليا بهذا الدين العظيم، ولكن يجب أن نتمثله كذلك بحالنا وأفعالنا وسلوكنا. روى البخاري في صحيحه وأبو داود في السنن عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، ذكر المغيرة قصة فيها، ذكر المغيرة أنه صحب قوما في الجاهلية فسلب أموالهم، نعم، ثم جاء فأسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء. وفي رواية أبي داود قال له النبي عليه الصلاة والسلام: وأما المال فإنه مال غدر لا حاجة لنا فيه. يقول له مال غدر، مع أن المغيرة لم يكن وقتها قد أسلم، لكن أليس غدرا أن يصحبهم فيقتلهم ويسلب أموالهم؟ قال: وأما المال فإنه مال غدر لا حاجة لنا فيه. واسمعوا أيها الإخوة إلى هذه القصة التي انتشرت على مواقع الإنترنت، قصة معبرة، ولو انتشرت نذكرها لأن فيها هذه العبرة، فيها أن الناس يتعرفون إلى دين الإسلام من خلال أخلاق المسلمين. هذه الحادثة يرويها الرجل الذي حصلت معه، واسمعوا هذه الحادثة. يقول هذا الرجل كان في بريطانيا، يقول: إنه انتقل حديثا للعيش في مدينة لندن ببريطانيا، وكان دائما يركب الحافلة من منزله إلى مكان عمله، وفي أحيان كثيرة يستقل الحافلة نفسها مع السائق نفسه من منزله إلى مكان عمله. وذات يوم دفع أجرة ركوب الحافلة وجلس، فلما نظر في المال الذي رده إليه السائق اكتشف أن السائق أعاد له 20 بنسا زيادة عن المفترض من الأجرة. فكر الرجل وقال لنفسه، هو مسلم، إن عليه إرجاع المبلغ الزائد لأنه ليس من حقه. ثم فكر، جاءه خاطر آخر، قال في نفسه: انسى الأمر، المبلغ زهيد وضئيل ولن يهتم به أحد، سأحتفظ بالمال وأعتبره هدية من الله وأسكت، وخاصة أني في أمس الحاجة إليه. يقول: ثم توقفت الحافلة عند المحطة التي أريدها، وقبل أن أخرج من الباب توقفت لحظة ومددت يدي وأعطيت السائق 20 بنسا وقلت له أعطيتني أكثر مما لي من المال. يقول هذا الرجل فابتسم السائق وقال له ألست الساكن الجديد في المنطقة؟ إني أفكر منذ مدة في الذهاب إلى مسجدكم للتعرف على الإسلام، ولقد أعطيتك المبلغ الزائد عمدا لأرى كيف تكون أخلاقكم وكيف سيكون تصرفكم. يقول الرجل فنزل من الحافلة وشعر بضعف في ساقيه وكاد يسقط على الأرض من رهبة الموقف، ورفع وجهه إلى السماء وقال يا الله كنت سأبيع الإسلام 20 بنسا. إذن الناس يتعرفون على الدين من خلال أخلاق المسلمين، لذلك الحذر الشديد من أن يقع الإنسان في رذيلة سوء الخلق فيشوه سمعة هذا الدين. وهنا أيها الإخوة، هنا أمر شرعي لا بد من بيانه لكل مسلم مقيم في أوروبا أو أمريكا أو كندا وفي بلاد الغرب عموما. ما هذا الأمر الشرعي؟ هو أن أخذ أموال أهل تلك البلاد على سبيل الغدر والخيانة والاختلاس محرم في الإسلام، والذي يستحل أموال أهل تلك البلاد غير الإسلامية ويحتال لأخذها بطرقه الخاصة ولا يدفع الحقوق المترتبة عليه بدعوى أنهم غير مسلمين، يقدم للمتربصين بالدين وللمغرضين خدمة رخيصة لتشويه الإسلام والمسلمين، ويعين بذلك أصحاب الحملات التي تطعن في الإسلام. والبيان الشرعي في ذلك أن المسلم إنما دخل تلك البلاد بعهد وأمان. اسمعوا هذا الكلام الشرعي أيها الإخوة، المسلم دخل تلك البلاد بعهد وأمان، وذلك عن طريق تأشيرة الدخول التي تعطى له لتمكنه من دخول بلادهم، وإن مقتضى هذه التأشيرة أنهم يؤمنونه على نفسه وماله، وفي هذه الحالة يكونون هم أيضا في أمان منه على أنفسهم وأموالهم، فلا يجوز له وهو في حالة المستأمن لديهم لا يجوز له استباحة أموالهم ولا الاعتداء عليهم. فإذا أخذ أموالهم بغير حق أو اعتدى عليهم فإنه يكون بذلك ناقضا للعهد، فضلا عن كونه من السارقين والمال الذي استحله وسرقه هو مال حرام. وقد رويت لكم الآن قصة المغيرة بن شعبة رضي الله عنه حين أسلم وكان قد سلب أموال قوم صحبهم في الجاهلية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فأقبل وأما المال فإنه مال غدر. قال الحافظ ابن حجر في كتاب فتح الباري يستفاد منه أنه لا يحل أخذ أموال الكفار في حال الأمن غدرا. اسمعوا هذا الكلام المستنبط من الأحاديث، لا يحل أخذ أموال الكفار في حال الأمن غدرا، لأن الرفقة يصطحبون على الأمانة، والأمانة تؤدى إلى أهلها مسلما كان أو كافرا. وقال الإمام الشافعي في كتاب الأم، هذا الرجل الفقيه العظيم الكبير، قال الإمام الشافعي في كتاب الأم: إذا دخل رجل مسلم دار الحرب بأمان، يعني دخل بتأشير الدخول، دخل بأمان، إذا دخل رجل مسلم دار الحرب بأمان وقدر على شيء من أموالهم لم يحل له أن يأخذ منه شيئا قل أو كثر، لأنه إذا كان في أمان منهم فهم منه في مثله، يعني في أمان كذلك، ولأنه لا يحل له في أمانهم إلا ما يحل له من أموال المسلمين. هذا هو حكم الشرع في هذه المسألة، حكم واضح ولا يصغى إلى أقوال شاذة بهذا الصدد ليس لها سند من القرآن الكريم ولا من السنة المطهرة ولا من أقوال الفقهاء يستباح بها أموال أهل تلك البلاد بغير حق. إذن أيها الإخوة، الواجب على المسلم المقيم في أوروبا وأمريكا وبلاد الغرب عموما أن يكون مثالا حسنا للأمانة والوفاء بالعهد وحسن الأخلاق. كل مسلم في بلاد الغرب هو النافذة التي يرى الآخرون الإسلام من خلالها، أليس هذا هو الواقع؟ كل مسلم في بلاد الغرب هو النافذة التي يرى الآخرون الإسلام من خلالها، فعلينا نحن المسلمين أن نطلع الناس من خلالنا على محاسن الدين ومكارم الأخلاق، وألا نغلب أهواءنا وشهواتنا ومصالحنا الشخصية الضيقة على مصلحة الإسلام، وأن نكون دعاة إلى هذا الدين بأمانتنا وصدقنا وأخلاقنا الإسلامية ولو كنا صامتين، لا أن نكون من الذين يصدون عن سبيل الله وينفرون الناس من الدين بسوء الخلق وفساد التصرفات والأعمال. اسمعوا ماذا قال هذا الرجل المحدث، قال عبد الرحمن ابن مهدي من كبار المحدثين ومن شيوخ الإمام أحمد بن حنبل، روى عنه كثيرا في المسند، قال عبد الرحمن ابن مهدي: ليتقي الرجل دناءة الأخلاق كما يتقي الحرام، ليتقي الرجل دناءة الأخلاق كما يتقي الحرام، فإن مكارم الأخلاق دين. هذا فهم المسلمين للدين، يعني كما تتقي أنت الزنا وشرب الخمر والربا وهذه المحرمات، يجب أن تتقي دناءة الأخلاق وأن تتقي الغلظة والفظاظة والغدر والخيانة والاختلاس إلى آخر ما حذرنا منه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو ديننا بفضل الله عز وجل، وهذا هو وجهه الناصع الحقيقي، ما علينا إلا أن نظهره كما هو ليدخل الناس في دين الله أفوادا. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر يا رب العالمين، أجر الخير على أيدينا بأخلاقنا الفاضلة وآدابنا الحسنة يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مع الله في يقظة في البكور، مع الله في النوم بعد السهر.